ومن لا يصلي ابدا هجم يا ايها الفقهاء من باب اولى اذا كان الذي يصلي وهو غافل ويل له فمن لا يصلي ابدا اشد واشد. ولهذا كان الصح اقوال العلماء ان الذي لا يصلي كافر خارج عن الاسلام ليس من المسلمين في شيء، واذا مات فانه لا يجوز ان يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يجعله بالرحمه ولا بالمغفره لانه ايش كافر. ولهذا لا يحل لاحد يعلم من قريبه انه مات وهو لا يصلي، لا يحل له ان يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه. اذا ماذا يصنع به؟ يصنع به كما قال اهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاه وهو الحق، يخرج به الى بر الى ارض ثلاث ويحفر له حفره، ما هو قبر؟ حفره، ويرمس فيها بثيابه رمسا. واذا كان يوم القيامه يحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف، اعاذنا الله واياكم من ذلك. فالصلاه امرها خطير، شانها عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.